وإنما قلنا إن ذلك كذلك لقوله جل ثناؤه: انظر كيف يفترون على الله الكذب. وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله قد طهرهم من الذنوب. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: هو ما فتلت ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب، وأكثر المفسرين على الأول: الفتيل هو ما يكون في شق النواة، والنقير والقطمير ما المراد بهما؟ النقير والقطمير ثلاثة تسميات. عندك أخنا حمود، ما هو الذي هو القشرة؟ القطمير، القطمير قشرة التمر، تراها إذا يبست وهي لفافة، لفافة التمر. والنقير، نعم، النقرة الصغيرة التي خلف نواة التمر، صغيرة جدا. نعم، قشرة نواة التمر، أنا قلت التمر، قشرة نواة التمر. وقوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال: وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قد مر معنا في تحقيق فتح المجيد حسان بن فائد فيه جهالة، وهو قول مشهور عن عمر، وتفسير الجبت بالسحر قول مشهور جدا في كتب التفسير. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي مالك وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية، وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام. إذن تفسير الجبت حصل فيه خلاف. وعن الشعبي: الجبت الكاهن، وعن ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب. تفسير ببعض ما يدل على المعنى التمثيل. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. تفسير ببعض أو بالتمثيل بالبعض. وقال العلامة أبو نصر ابن إسماعيل ابن حماد الجوهري: في كتابه الصحاح، انظر هل هذا من كلامي أو من كلام ابن كثير، انظر كذا تفسير ابن كثير هل هو موجود. الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، يعني أن الجبت من حيث المعنى اللغوي تطلق على هذا كله. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت، قال وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف، موجود في كلام كثير، موجود في كلام كثير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له. وإنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء، فسره بما يعبد من دون الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه أعلام الموقعين والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. أحسن ما قيل في الطاغوت هو كلام ابن القيم رحمه الله، فهو كلام شامل في كل من تجاوز الحد فعبد من دون الله أو اتبع على غير بصيرة من الله أو أطيع في معصية الله، فهذهم هؤلاء الطواغيت. وأعظم ما أطلق أو أكثر ما أطلق في القرآن على من يعبد من دون الله، عامة ما ذكر الطاغوت في القرآن في من يعبد من دون الله. بقي تفسير الجبت، الأقرب هو تفسيره بالسحر والكهانة وما أشبه ذلك. وأصل كلمة الجبت هو يطلق على ما لا خير فيه، ولذلك فسر أيضا بالشيطان وفسر بالأصنام إلى آخره. لكن مع ذكر الطاغوت في هذا الموضع فتفسيره بالسحر والكهانة وما أشبه ذلك أقرب، لأنه قد ذكر الطاغوت، والطاغوت تفسيره بالشيطان والأصنام وما يعبد من دون الله واضح. فلما ذكر معه الجبت ناسب أن يفسر الجبت بالسحر والكهانة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.